فهل ترضى بهذا الاسم؟ قال لا. قلت اذا نفعل بفعل المسلمين الذين من اكد اركان دينهم بعد توحيد الله اقامة الصلاة. اما الثاني فقال لي انا احسن منه يا شيخ، انا احسن منه حالا. قلت وكيف؟ قال انا اصلي من الجمعة الى الجمعة. قلت هذا دين جديد وهذا شرع جديد. قال وماذا افعل اذا؟ قلت هي خمس صلوات بارك الله فيك. قال الثالث انا احسنهم حالا يا شيخ. قلت وكيف؟ قال انا اصلي في اليوم صلاتين، انا اصلي في اليوم صلاتين. ايعقل ان هذا هو حال الشباب؟ منهم من لا يركع ولا يسجد، ومنهم من لا يصلي الا من الجمعة الى الجمعة، ومنهم من لا يعرف الله الا في وقت الشدة في اوقات الامتحانات والاختبارات، يقبل الناس على المساجد وحين ترفع وتقضى حوائجهم يدبرون عن اوامر الله. افامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يعدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. كم خسرنا من شاب ومن فتاة لا يصلون ولا يعرفون اوامر الله؟ كم خسرنا من صغار ومن كبار خرجوا من الحياة بلا رصيد من الحسنات، غرتهم الاماني وغرهم بالله الغرور. يقول احد مغسل الموتى، يقول احد مغسل الموتى جيء لنا بشاب في مقتبل العمر، واكثر من يموت اليوم الشباب، غر الشباب وغرهم طول الامل، سمعتوا ان اكثر من يموت اليوم هم الشباب. يقول احد مغسل الموتى جيء لنا بشاب في مقتبل العمر، فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلب لونه من البياض الشديد الى السواد الشديد. خفنا من المنظر، خفنا من المنظر الذي رأيناه، فخرجنا خائفين، فوجدنا رجلا في الخارج. قلنا من انت ومن الميت؟ قال الميت ميتنا. قلت من انت للميت؟ قال انا ابوك. قلت ما خبر ميتكم هذا؟ قال ميتنا هذا لم يكن من المصلين، ميتنا هذا لم يكن من المصلين. قلنا اعوذ بالله، خذوا ميتكم انتم غسلوه وكفنوه، فحكم الله في هذا، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يحمل على الرقاب، يسحب على وجهه، تحفر له حفرة في الصحراء ثم يكب فيها على وجهه. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أتدري كم من أمر بالمحافظة على الصلوات في كتاب الله؟ أكثر من 90 أمر. يكفينا أمر واحد حتى نعلم أن القضية قضية خطيرة، وأن القضية هي أن القضية يترتب عليها إما جنة وإما نار. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته حتى يستقيم حاله في دنياه، وينظر الله في أموره في أخراه. لابد أن يستقيم في صفوف المصلين. أحد الشباب يقول أنا وصاحب لي نغدو ونروح في أوقات الصلوات، والله لا نعرف المساجد ولا نعرف الأوامر، نستهزئ بالمصلين ونستهزئ بأهل الاستقامة وأهل الالتزام. حتى جاء يوم استرقت أنا وإياه بعد الفجر، هكذا حالنا بالليل سهر وضياع، وهذا حال كثير من الشباب اليوم. استرقت أنا وصاحبي يقول بعد صلاة الفجر ولم نصليها، نمت. فلما استيقظت قال لي أخي الأكبر فلان صاحبك قد مات اليوم، فلان صاحبك قد مات اليوم. ظننته يمزح، ظننت أن الأمر مزح وليس بالأمر الجد، فقلت اترك عنك هذا الكلام، انا واياه استرقناه هذا الصباح وذهب هو الى البيت. قال اقول لك بالحرف الواحد فلان قد مات. فذهبت الى بيته اتقص الخبر، طرقت الباب فخرج الي ابوه. قلت اين فلان؟ فقال لي والدمعة على خده عظم الله اجرك في فلان، عظم الله اجرك في فلان. قلت اين هو؟ قال اين هو؟ لن نصلي عليه ولن ندفن في مقابر المسلمين. هذا كلام الاب، لأنه كان ما يصلي. كم نصحناه ونصحناك وإياه أن تحافظ على أوامر الله. يقول الشاب حينها علمت أني على خطر، حينها تأكدت أني أثير على طريق غير صحيح، علمت أنه لابد أن أصحح المسار. فهذا الموت يتخطف الصغار ويتخطف الكبار،